أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية الثانية بعد المئة: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. قوله جل وعلا ذلكم راجع على ما سبق، وهو قوله جل وعلا بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فقوله ذلكم أي الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض وبرأهما على غير مثال سابق، الله ربكم. ذلكم الفاعل لهذه الأشياء، الخالق لكل شيء، العليم بكل شيء هو الله ربكم. ذلكم الله ربكم. وهذا فيه تقرير عظمة الله جل وعلا، وأنه هو المنفرد بخلق السماوات والأرض، وهو الخالق لكل شيء، وهو العليم بكل شيء، فهو المستحق أن يعبد دون من سواه. ولهذا قال ذلكم الله ربكم. والله بمعنى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرب فيه معنى التربية، الذي رباكم وربى جميع العالمين بنعمه. لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو جل وعلا، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فالله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له، فلا إله نافيا العبادة عما سوى الله، وهذا نفي عام، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا إثبات خاص. خالق كل شيء، فهو جل وعلا الذي خلق كل شيء، ومن خلق كل شيء هو الواجب أن يعبد. ولهذا وصف نفسه بأنه الخلاق وأنه خالق كل شيء. ولهذا لا أحد يستطيع أن يخلق مع الله، فمن كان مستقلا ومنفردا بالخلق وجب أن يفرد بالعبادة، لأن هذه من أعظم النعم عليك، أن أوجدك الله من العدم ولم تكن شيئا، فخلقك وأوجدك وأحياك وأعطاك ورزقك، فوجب عليك أن تخصه بالعبادة. بل قبل ذلك أرسل إليك رسولا وأنزل عليه كتابا يبين لك الصراط المستقيم ويبين لك ما يجب عليك، فوجب عليك أن تعبد الله وحده لا شريك له. وهذا معنى قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. فاعبدوه، هذا مترتب على ما سبق، فبديع السماوات والأرض، خالق كل شيء، العليم بكل شيء، الذي هو إلهكم وربكم فاعبدوه. قال ابن عباس: اعبدوه بمعنى وحدوه، أي أفردوه بالعبادة، ولا تصرفوا شيئا من العبادة لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لصاحب قبر ولا لجن ولا لإنس ولا غير ذلك. ولهذا قال: فاعبدوه. وقال: إياك نعبد، أي نخصك بالعبادة. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله: وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ ورقيب، أي حفيظ ورقيب، يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار، فهو وكيل على كل شيء، حفيظ رقيب، يخلق ويرزق ويطعم ويسقي ويفعل ما يشاء جل وعلا، وهو قيوم السماوات والأرض، كل شيء الله يقيمه وقائم عليه وقائم على أمره. ثم قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به جل وعلا، وهو يدرك الأبصار. وهذه الآية اختلف المتكلمون فيها على ثلاثة أقوال. فقال بعض السلف، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها: لا تدركه الأبصار، أي لا تراه الأبصار في الدنيا وتراه في الآخرة، لا تراه الأبصار، لا تراه العيون في الدنيا، ولكن تراه في الآخرة. ولهذا أفضل نعيم عند أهل الجنة في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. والقول الثاني، وهو أيضا مروي، وهو قول ابن عباس وغيره من السلف، قالوا إن معنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، لا تحيط به. وقالت المعتزلة: لا تدركه الأبصار، لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فصارت الأقوال ثلاثة: لا تدركه الأبصار أي لا تراه في الدنيا لكن تراه في الآخرة، والقول الثاني لا تراه أي لا تحيط به الأبصار وإلا ستراه في الآخرة، والقول الثالث نفي الرؤية، وهو قول المعتزلة: لا تراه العيون لا في الدنيا ولا في الآخرة. والصواب من هذه الأقوال هو القول بأن معنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، أي لا تحيط به. ويدل على هذا القرآن، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ومعنى أدركه الغرق يعني أحاط به، وليس معنى رآه، لأنه ركب البحر باختياره وهو يرى أنه بحر، لكن المراد أدركه أحاط به. وهذا كما قال أيضا جل وعلا عن أصحاب موسى، أو قال لموسى: لا تخاف دركا ولا تخشى، لما أمره أن يخوض البحر قال: لا تخاف دركا، أن يحيط بك وتغرق بداخله، ولا تخشى ولا تخاف. وقال أيضا كذلك لقوم موسى، أو أخبر عن قوم موسى، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يعني محاط بنا، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا. نعم، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فما جاء مجملا في مكان ينظر في المكان الآخر الذي جاء مبينا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى الرؤيا قال الله جل وعلا له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لجبروته وعظمته جل وعلا. لما ظهر شيء منه للجبل ساخ الجبل وتدكتك في الأرض، وموسى صعق مما رآه حصل للجبل. ولهذا حتى نبينا صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج، وهذا جاء صريحا في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي بعض الألفاظ رأيت نورا، رأيت نورا، وهو نور سبحات وجهه جل وعلا. ولهذا قال نور أن أراه يعني كيف أرى وجهه، وإنما رأيت النور نور وجه رب العالمين جل وعلا. وأما في الآخرة فإنهم يرون ربهم، وهذا أكمل نعيم وأعظمه. قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأخبر الله جل وعلا أن وجوه المؤمنين تنظر إلى الله جل وعلا. وقال جل وعلا عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي لما أخبر أن الكافرين يعاقبون بحجبهم عن رؤية الله دل على أن المؤمنين يرونه. وجاء ذلك في الأحاديث النبوية وقد بلغت حد التواتر، حتى إن أحاديث الرؤية رواها 23 صحابيا من الصحابة كلهم رووا أحاديث الرؤيا، ومنها حديث جرير ابن عبد الله في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا نعم. قال وهل ترون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا نعم. قال فإنكم سترون ربكم كذلك، إنكم سترون ربكم كذلك. وفسر صلى الله عليه وآله وسلم الحسنى في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم كما رواه مسلم في صحيحه. إذن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، لكن في الدنيا ما يراه أحد، لأن الخلق في هذه الحياة الدنيا لا تقوى أبدانهم على رؤية الله جل وعلا لضعفهم. وأما في الآخرة فإن الله جل وعلا يكملهم ويكونون على خلق عظيم وخلق قوي، بل أعظم نعيم عندهم هو النظر إلى وجه الله جل وعلا، كما جاء في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك الكريم. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن ينظرون ويرون ربهم يوم القيامة. إذن قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، فالله جل وعلا لعظمته لا تحيط به الأبصار، يرونه ولكن لا يحيطون به لعظمته. ولله المثل الأعلى، أنت لما تكون أمام جبل كبير فأنت ترى الجبل لكن لا تدركه، لا تحيط به من كل وجه، ترى الجزء الذي يليك مثلا. فالله جل وعلا لعظمته لا يحيط به أحد من خلقه، لكنهم يرون ربهم جل وعلا ويتنعمون بذلك في الآخرة. قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إذن لا تدركه لا تحيط به. والأبصار جمع بصر وهي حاسة البصر المعروفة، يعني لا تحيط به من كل وجه جل وعلا، وهو يدرك الأبصار، هو جل وعلا يحيط بالأبصار ويحيط بالخلق ويحيط بالدنيا والآخرة، لأنه جل وعلا على كل شيء قدير، ولأنه الكامل، ولأنه البصير، ولأنه العليم سبحانه وتعالى. وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جل وعلا، هو اللطيف. اللطيف له معنيان كما قال ابن القيم رحمه الله، قال وهو اللطيف بعبده ولعبده، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، فهو اللطيف يدرك أسرار الأمور وحقائقها بدقة جل وعلا، لطيف لا يخفى عليه شيء. وهو أيضا قال واللطف عند مواقع الإحسان، فهو لطيف بالأمور يعرفها جل وعلا معرفة دقيقة، وهو لطيف بعبده أيضا حينما تنزل به الأمور يلطف به ويهيئه للأمر ويقيه شر الشر وتؤول أموره إلى ما له فيه الخير. وكم مر بالإنسان من مواقف يظن أنها هلاك وأنها مصيبة أو أنها كذا وأنها أمر مكروه، لكن بلطف الله جل وعلا تصبح هذه الأمور نعمة على العبد، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهو اللطيف جل وعلا وهو الخبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور الذي لا يخفى عليه شيء، يعلم الأمور ويعلم بواطنها جل وعلا ومآلاتها، فهو اللطيف الخبير. فهذا هو الذي يجب أن يعبد جل وعلا ويفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ثم قال جل وعلا قد جاءكم بصائر من ربكم. قد جاءكم بصائر، بصائر جمع بصيرة، والمراد بها الحجة والبينة والبرهان. فقد جاءكم بصائر من ربكم أي جاءكم حجج وبينات ودلائل تدل على الحق وترشد إليه. قد جاءكم بصائر من ربكم، وبصائر جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز أن يؤنث معه الفعل وأن يذكر، فتقول جاءتكم بصائر وتقول جاءكم بصائر كما هنا قد جاءكم بصائر من ربكم. وهذا دليل على أن الله جل وعلا قد أقام الحجة على الخلق، أقام حجته على خلقه وأتاهم من البينات والدلائل والعلامات ما يدل عليه جل وعلا وعلى أنه هو المعبود وحده لا شريك له. قال جل وعلا فمن أبصر فلنفسه، من أبصر عقل هذه الحجة، عقل الآيات والبينات والدلائل التي جاءت من الله فعقلها وفهمها واتعظ بها وأخذ بموجبها وعبد الله وحده لا شريك له، فلنفسه، عاقبة ذلك لنفسه، هو المنتفع بذلك وهو الناجي من عذاب الله. وهذا دليل على أن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وهو غني عنا وعن عبادتنا. فلا تظن أنك إذا عبدت الله أو أنك صليت أو أنك صمت أو أنك حججت البيت أو اعتمرت، لا تظن أن لك على الله فضل أو أن لك بذلك منة، بل المنة لله وحده لا شريك له. ولا تظن أنك بذلك تنفع الله، بل كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: قل يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكن الذي ينتفع هو الطائع والذي يتضرر هو العاصي. ولهذا قال في هذه الآية: فمن أبصر فلنفسه. من أبصر الآيات البينات وأخذ بها وعقلها وفهمها وعمل بمقتضاها فعمله لنفسه وهو المنتفع بذلك، ومن عمي فعليها. من عمي عن هذه الحجج وهذه البصائر فأعرض عنها ولم يعمل بها ولم يعمل بمقتضاها فعليها، أي فعلى نفسه، عماه على نفسه وإعراضه على نفسه، وعاقبة هذا الإعراض وسوءه راجع على نفسه. فهذا دليل على كمال غناه جل وعلا عن خلقه، وأن العبد إنما ينفع نفسه أو يضر نفسه. فمن أخذ بما جاء في الكتاب والسنة وما جاء من الآيات والدلائل فهو الرابح، ومن أعرض عن ذلك فلا يضر إلا نفسه وسيجد جزاءه يوم يلقى ربه. قال جل وعلا: وما أنا عليكم بحفيظ. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن لقومه، لكفار قريش ولكل من دعاهم، أنه ليس عليهم بحفيظ، ليس حفيظا على أعمالهم ولا على أقوالهم، فالحفيظ عليهم هو الله، وإنما هو نذير وبشير، عليه البلاغ، بلغهم أنذرهم، لكن ليس حفيظا وليس موكلا على حفظ أعمالهم وأقوالهم ومجازاتهم، فذلك إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك أي مثل هذا التصريف، وكذلك نصرف الآيات أي مثل هذا التصريف والبيان الذي ذكرناه في هذه الآيات السابقات، نصرف الآيات، نبين ونوضح الآيات، وتصريف الآيات هو إيضاحها وبيانها والإتيان بها على وجوه مختلفة لتقوم الحجة، الإتيان بها على وجوه مختلفة حتى يعقلها السامع ويعلم المراد منها. والآيات هي الدلائل والبينات التي تدل على الله جل وعلا وعلى صحة دين الإسلام وعلى بطلان الكفر. قال جل وعلا: وليقولوا درست، وليقولوا درست. اللام لام الصيرورة، وتسمى لام العاقبة، أي ولتصير الأمور وتنتهي إلى قولهم كذا وكذا. ودرست فيها ثلاث قراءات، كلها قراءات سبعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأها بعض قرأها أبو عمرو وابن كثير دارست، وليقولوا دارست، ومعنى دارست يعني ذاكرت، ذاكرت غيرك من أهل الكتاب في هذا العلم. يقول: دارس الرجل الرجل، وهيا بنا نتدارس العلم، بل في الحديث: ويتدارسونه فيما بينهم، يعني يتذاكرون هذا القرآن أو هذا العلم فيما بينهم. فهذه القراءة دارست يعني كفار قريش يقولون: هذا العلم أنت دارست به غيرك وذكرت به غيرك فعلمك به غيرك. وقال وقرأ ابن عامر درست، وليقولوا درست، ومعنى درست أي امحت، كأنهم يقولون: هذه الأخبار التي تأتي بها هذه أمور قد امحت واضمحلت وتعودنا على معرفتها ومضت قديما. وقال وقرأ جمهور القراء: وليقولوا درست، ومعناه على هذه القراءة أي ليقولوا: درست يا محمد كتب الأولين. وليقول كفار قريش أو ينتهي بهم الأمر إلى أن يقولوا: أنت قد درست كتب الأولين وقرأت بها. والحاصل أن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يصرف الآيات يبينها ويأتي بها على وجوه مختلفة حتى تقوم الحجة على الكفار إلى أن يصير الأمر بهم يعترف ويقولون له أنت دارست هذا العلم وذكرت به غيرك، أنت درسته قرأته على غيرك، لأنهم يعلمون أن هذا ليس من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أقام الله عليهم الحجة وصرف الآيات حتى تبين لهم الحق بما لا خفاء فيه وبما لا غموض فيه، وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ولنبينه، قال بعض المفسرين ولنبينه أي ولنبين القرآن لقوم يعلمون، وقال بعض المفسرين ولنبينه أي الحق، لأنه قال في أول الآية وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. المراد ولنبينه أي نبين الحق الذي بينا وصرفنا فيه الآيات البينات التي دلت عليه، ولنبينه لقوم يعلمون، لقوم يعلمون يعني يعلمون أنه الحق ويتبعونه، لأن هناك من يعلم ولا يعمل، وهذا لا ينفعه علمه، وإنما المراد الذي يعلم ويعمل. ولهذا قال جل وعلا عن اليهود غير المغضوب عليهم، فهم علموا الحق ولكن لم يعملوا به، والمراد به الذين يعلمون الحق ويتبعونه ويؤمنون به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فتلاحظون أن هذه الآيات المباركات كلها في مناظرة المشركين، وسورة الأنعام سورة مكية، بل يقولون إلى تقريبا إن لم تكن كلها فأعظمها في مناظرة كفار قريش، لأن كفار قريش قوم كفرة لا يقرون بالكتاب ولا بالسنة، ولهذا يستفاد من هذه السورة العظيمة في مناظرة الكفار الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة، يناقشون بالحجج العقلية والدلائل العقلية التي تفحمهم وتسكتهم، لأنه ذكر فيها أمورا لا يستطيع أحد أن يعارضها، وكل يقر بما فيها، ولكن مع ذلك لم يؤمنوا، لأن الإيمان مرده إلى الله، وهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما أعرضوا عن الحق ابتلاهم الله عز وجل بعدم قبوله. نعم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا اتبع ما أوحي إليك من ربك، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع ما أوحاه الله إليه من الحق، لأنه الحق الذي لا مرية فيه، فإن القرآن والسنة كلاهما وحي وهما حق لا شك فيه ولا مرية فيه. ولهذا قال جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويستفاد من هذا أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أتبع الناس للحق وأعلم الناس بالحق أمره الله عز وجل باتباع الوحي فغيره من بابه أولى، فإن الواجب علينا جميعا أن نتبع ما أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن والسنة، وأن لا نترك ذلك لقول أحد ولا نميل عنه يمينا ولا شمالا، فإن النجاة كل النجاة إنما هي في اتباع الوحي، كما قال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله خلقنا لنعبده ونعبده وفق ما بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بغير ما أوحاه الله وبغير ما أمر به نبيه، لأن الناس في هذا الباب طرفان وسط: متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، متبع لما أوحاه الله إلى نبيه، ومخالف أو معرض عما أنزله الله على نبيه وهو يعلم ذلك، أو خفي عليه الحق فاجتهد وعمل أعمالا من قبل نفسه. فالذين يتبعون النبي الأمي هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وهم الناجون، وأما الذين علموا الحق فعملوا بخلافه فهم اليهود، علموا الحق فعملوا بخلافه فغضب الله عليهم وأنزل عليهم غضبه. فإياك يا عبد الله، إذا علمت شيئا من دين الله عز وجل مما جاء في الكتاب أو السنة أن تخالفه، بل يجب عليك أن تتبعه، وإلا صار فيك شبه من اليهود. وإياك أيضا أن تتعبد لله بعبادات من عندك ما أنزل الله بها من سلطان، يكفي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لن تستطيع أن تأتي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما تستطيع تأتي بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما استطعت. طبعا يدخل في هذا الواجبات والأركان، هذه لا استثناء فيها، لكن مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صيام يوم وإفطار يوم، ما تستطيع تأتي بهذا. مثلا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنفاق المال، مما أمر به الجهاد في سبيل الله، مما الإنسان قد لا يستطيع أو لا يستطيع كل ما أمر الله به كأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن في جانب النهي قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولهذا ليس لأحد عذر في ارتكاب المحرمات ويقول: أنا ما أستطيع. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاجتنبوه، دليل أنه في مقدرتنا نستطيع الكف، لأن الانتهاء كف وإمساك. أمسك عن شرب الدخان، أمسك عن الغيبة، أمسك عن شرب الخمر، أمسك عن كذا، هو مجرد كف وامتناع، ما يكلفك شيئا، لكن الأمر يحتاج أنك تبذل، تقوم الليل، تصوم، تفعل كذا. ولهذا لن ينجو إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة: اتبع ما أوحي إليك من ربك، فنحن أتباعه كذلك، اتبعوا ما أوحي إليكم من ربكم وما جاء على لسان نبيكم، لأن السنة وحي أيضا. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثبت أيضا الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكون على حوضي يوم القيامة وأنا أذود الناس عنه، فيؤتى بقوم من أمتي حتى إذا يعني دنوا مني اقتطعوا من دوني، فأقول: يا ربي إنهم من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرتدوا على أدبارهم القهقراء. فاحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع ما أوحي إلى نبيك صلى الله عليه وسلم حتى تسعد وتسعد، وهذا هو النجاة يا أخوان، والله هذا هو النجاة بين يدي الله عز وجل. وأما إذا رأيت من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوك إلى أن تطيعه، لا تطيعه، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والإنسان إنما يحاسب ويجزى عن عمله. قال جل وعلا: لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا هو، وأعرض عن المشركين، أو لأن المشركين أو نعم اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، فقال بعض أهل العلم هي منسوخة بقوله جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال بعض المفسرين بل هي محكمة ولكن المراد هنا الإعراض عن أذاهم، فإن الكفار وأعداء الدين إذا دعاهم أحد لا بد أن يؤذوه، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون الصادق الأمين، فلما دعاهم إلى الحق لينقذ أنفسهم من النار قالوا ساحر كذاب مجنون إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، وهذه سنة الله في من يدعو إلى الحق لا بد أن يتعرض له الأذى، فالمنهج الصحيح أعرض عن الجاهلين أعرض عن المشركين دع أذاهم عنك لكن أنت أدعهم إلى الحق وأقم الحجة عليهم، ولكن أعرض عن أذيتهم لك وعما يلحقك وينالك منهم، فإن جزاءك عند الله سبحانه وتعالى، والله ناصر دينه جل وعلا ومتم نعمته على خلقه. قال وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. قال الطبري في قوله وأعرض عن المشركين قال ودع عنك جدالهم وخصومتهم، ثم نسخ ذلك بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولكن ابن كثير وجمع المفسرين يرون أنها محكمة وأن المراد بالإعراض هنا الإعراض عن أذيتهم لك وطعوناتهم فيك، اجتهد في دعوتهم إلى الحق وبيان الحق ولا يكن همك الدفاع عن نفسك. قال جل وعلا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمين لقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد غاية الاجتهاد في دعوتهم ومع ذلك لم يؤمن أكثر المشركين، فقال الله جل وعلا له ولو شاء الله ما أشركوا، والمشيئة هنا بمعنى الإرادة الكونية، ولو أراد الله كونا ألا يشركوا ما أشركوا، لأن إرادة الله جل وعلا نوعان، إرادة كونية أزلية وتقابلها المشيئة، وإرادة شرعية وهذه لا تكون إلا للأنبياء ولأتباع الأنبياء، فالله جل وعلا أراد كفر إبليس كونا وأراد كفر الكافرين أزلا لحكم عظيمة، لكن أراد إيمان الأنبياء والصالحين وأمر الناس بالإيمان وطاعة الله فهذه إرادة شرعية، لكن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وأما الإرادة الكونية الأزلية فلا بد أن تقع، ولهذا المشيئة تقابل الإرادة الكونية الأزلية، ومعنى الآية ولو شاء الله لو أراد الله ذلك كونا وأزلا ما وقعوا في الشرك بل دخلوا في الإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة، مع أنهم في الحقيقة إنما يعني إن كانوا مختارين فأمروا ونهوا ولهم حق الاختيار فاختاروا طريق الضلال وهم لا يدرون ماذا قضى الله وكتب عنده في اللوح المحفوظ، فهم باشروا الأمور باختيارهم وبإرادتهم فلا حجة لهم على الله، بل أرسل إليهم رسلا يدعونهم إلى الحق يحذرونهم من الكفر وأخبرهم بما أعد في الآخرة من العذاب للكافرين والنعيم للمطيعين، ومع ذلك أعرضوا عن الحق فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فما حصل منهم باختيارهم ولا شك، ولكن ذلك وفق ما قضاه الله وقدره، لكن هم لا يعلمون عما قضى الله وماذا قضى الله وماذا قدر، فهم يباشرون الأعمال مباشرة من يختاره هو لنفسه، ولا شك أنهم إنما يختارون ما سبق به قضاء الله وعلمه، ولكن اختاروا بأنفسهم، ولهذا يعذبهم جزاء بما كانوا يعملون وبسبب كسبهم وما ظلمهم الله. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، أيضا تسري النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا تحفظ أعمالهم وأقوالهم وتراقب أعمالهم، هذا إلى الله، أنت عليك البلاغ وعليك الدعوة، هذا من رحمة الله عز وجل يا أخوان، لو أن الإنسان كلف إذا دعا أحد أن يتابعه وينظر ما هي أعماله كلها، والله ما يستطيع. لكن الله جل وعلا قال: وما أنت عليهم بحفيظ، وما جعلناك عليهم حفيظا. هذا من رحمة الله، أنت ما عليك إلا أن تدعو الناس إلى الحق وتقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتترك الناس، لست مسؤولا عن أعمالهم ولا مراقبتهم ولست وكيلا عليهم، والحمد لله على ذلك. قال جل وعلا: وما أنت عليهم بوكيل، أيضا لست متوكلا على أمورهم أو مسؤولا عنهم وعن أعمالهم وعن تصرفاتهم وعن إيمانهم وعن كفرهم، لا. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بشير ونذير، وكذلك أتباعه من بعده ما عليهم إلا بيان الحق، ما عليهم إلا أن يبينوا الحق للناس ويدعونهم إليه ويشرحونه ويبيننا ضده وبطلانه، ولكن ليس عليهم أن يهدوا الخلق. ولهذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية لها سبب نزول، فقد صح عن ابن عباس أنه قال كان أن قال: إن قريشا قالوا: يا محمد لا تسب آلهتنا فنسب آلهتك، لا تسب أصنامنا وآلهتنا فنسب ربك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا فيه شاهد لقاعدة عظيمة عند أهل العلم، إن الأمور ينظر فيها من جهة المصالح والمفاسد، فمتى ما كانت المفسدة أعظم وجب ترك الشيء، ومتى ما كانت المصلحة أعظم وجب فعل الشيء. فهنا سب آلهة الكفار أمر عظيم، ودين يدين العبد به ربه، والله سبهم في القرآن وبين ضعفهم وعجزهم، فسبهم مطلوب. لكن إذا أدى سب آلهة المشركين إلى سب رب العالمين وجب الإمساك، لأن الله جل وعلا لا يستحق أن يسب، تعالى الله، بل هو المنعم المتفضل حتى على الكفار، هو الذي أنعم عليهم بالنعم التي لا يعدونها ولا يحصونها. فمن الذي خلقهم؟ ومن الذي رزقهم؟ ومن الذي أعطاهم الأبصار والأسماع وقوى أبدانهم ورزقهم المال وزوجهم وأعطاهم الذرية إلى غير ذلك؟ فلا يستحق أن يسب جل وعلا، بل هو المستحق للمدح والثناء. وأيضا مما قيل في سبب نزول هذه الآية، وقد صحه بعض أهل العلم مرفوعا، أن قريشا لما حضرت أبا طالب الوفاة قال بعضهم لبعض: انطلقوا فلندخل على أبي طالب فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه، فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. هذا تقديرهم هم، وليس الأمر كما قدروا، لكن هم يتكلمون عن ما يقدرون به الأمور. فجاءوا إلى أبي طالب واستأذنوا عليه وأخبروا وقالوا: إن ابن أخيك قد آذانا وسب آلهتنا، فنهوا عن ذلك لا يؤذينا، وإلا سنسب من يأمره، سنسب إلهه. فعند ذلك أنزل الله جل وعلا هذه الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا فيه شناعة سب الله، فسب الله كفر نعوذ بالله. من الناس من يسب الله إذا حصل له أمر، نعوذ بالله، يقول نعوذ بالله، يقول كلام ما يقال، يسب الله. سب الله كفر مخرج من ملة الإسلام ولو بكلمة واحدة، لأنه أبطل الباطل وأنكر المنكر. فطر الله هذه القلوب حتى الكفار، فطرهم على عدم سب الله، هو المنعم المتفضل، النعم كلها منه، فكيف يسب؟ تعالى الله عما يفعلون ويقولون. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، والمراد آلهتهم التي يدعونها من دون الله، وهم يدعون اللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام، فيسب الله عدوا بغير علم، فيسب الله بسبب ذلك، كما قالت قريش: قد آذى آلهتنا وسبها، فقل له يقف عن سب آلهتنا وإلا سنسب إلهه وربه. لكن سبه صلى الله عليه وسلم للأصنام بحق ودين يدان به، وسبهم لله عدوان وظلم. ولهذا قال: فيسب الله عدوا بغير علم، وعدوا مصدر بمعنى العدوان، فيسب الله عدوا يعني عدوانا وتجاوزا للحقوق، لأنه لا يستحق أن يسب وهو النافع الضار، بخلاف الأصنام والآلهة هذه فإنها تستحق السب، ولا تملك نفعا ولا ضرا، ولا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو سمعوا ما استجابوا، فهم الواجب أن يسبوا. لكن إذا كان في سبهم مفسدة أعظم من المصلحة ترك ذلك لتحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعلى المضرتين. فيسب الله عدوا بغير علم، نعم هذا بغير علم، من يسب الله سبه له بجهل، ما عرف الله حق المعرفة، والله لا يستحق أن يسب جل وعلا. قال جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة عملهم، كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي مثل هذا التزيين، وهو تزيين آلهة المشركين عندهم وتعلقهم بها وعدم رضاهم أن يسبها أحد، كذلك مثل هذا التزيين زينا لكل أمة عملهم، زينا لكل أمة عملهم، المراد الأمم السابقة والأمم حتى الأمم اللاحقة الذين هم على الكفر والضلال وعلى الشرك، زين الله لهم أعمالهم فرأوها حسنة، ولهذا لا يقلعون عنها، والله ما ظلمهم بهذا، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ودعاهم إلى اتباع الحق وحذرهم من الباطل، ولكن حكمة بالغة الله يزين أو زين الشر في نفوس بعض الناس ليتبين الذي يرتدع عن هذا الذي يقع في نفسه من الشر ويتبع الحق ويكون وينهى النفس عن الهوى، فإن النار حفت بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم، ثم إلى ربهم الجميع من قريش والأمم السابقة والخلق أجمعين من الجن والإنس، ثم إلى ربهم مرجعهم، معنى مرجعهم يعني مآلهم الذي يرجعون إليه ومصيرهم والدار التي يستقرون فيها، ثم إلى الله مرجعهم ثم إلى الله مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، ينبئهم يعني يخبرهم جزاء أعمالهم بما كانوا يعملون، البال السببية وما مصدرية أي بسبب عملهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن كل نفس بما كسبت رهينة، واعلم أنك لن تجازى عن عمل غيرك، وإنما تجازى عن عملك، ولهذا أصلح عملك أنت وحسن عملك، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا، ولا يضرك من ضل إذا اهتديت. قال جل وعلا: فينبئهم بما كانوا يعملون، أي بما مصدرية وباء سببية، تقدر الكلام بسبب الذي كانوا يعملونه أو بسبب عملهم، ويجوز أن تكون ما موصولة وتقدر الكلام بسبب الذي عملوا، بسبب الذي عملوا. أسئلة كثيرة، ونتوقف عند هذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. آمين. شيخنا، هذا سائل يسأل ويقول: اعتمرت منذ أسبوعين وليس بنية البقاء في مكة للحج، وعدت إلى المدينة المنورة، هل لي أنها عمرة في موسم الحج؟ فهل أنا متمتع وعلي ذبح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. إن كنت من أهل المدينة، بيتك في المدينة، واعتمرت في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، إذن أول أشهر الحج ما هو؟ عيد الفطر المبارك. لو أن رجل اعتمر بعد مغرب ليلة عيد الفطر وحج في نفس السنة ولم يرجع إلى أهله فهو متمتع. فنقول لهذا الرجل، إن كنت اعتمرت في أشهر الحج ثم رجعت إلى بلدك، بلدك المدينة، فرجعت إليها، انقطع تمتعك، لا شيء عليك. فإذا جاء الحج لو أردت أن تحج مفردا تحج مفردا وليس عليك هدي. لماذا؟ لأنك رجعت إلى دويرة أهلك، كما قال الفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب، قال إن الرجل إذا رجع إلى دويرة أهله انقطع تمتعه. وأما إذا أنت لست من أهل المدينة وإنما جئت إلى مكة واعتمرت في أشهر الحج وأنت ما عندك نية لكن ما رجعت إلى بلدك، انتقلت من مكة إلى المدينة أو إلى الرياض أو إلى الطائف أو إلى جدة ثم حججت في نفس العام، فإنك تكون متمتعا، فإنك تكون متمتعا، ويلزمك شاة هدي تذبحه بمكة. فالأخ أنا لا أدري هل هو من أهل المدينة أم لا، لكن هذا هو التفصيل في المسألة. نعم شيخنا، هذا سائل يسأل: ما هي الأماكن التي يجب زيارتها في المدينة؟ وماذا يقال عند الزيارة؟ وبعض الناس يمسح جسده بقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الذي أولا، ما الذي يجب؟ لا يجب، لكن يشرع، يسن. أما الوجوب لا، لكن يسن. فيسن للمسلم إذا قدم المدينة أن يزور مسجدين وثلاث مقابر فقط، يزور مسجدين وثلاث مقابر. فأما المسجدان فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا يشد الرحل إليه، لو أنك شددت الرحل من بلادك من أجل الصلاة فقط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، هذا يجوز لك. والمسجد الثاني مسجد قباء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم جاء إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له أجر عمرة. وأما الصلاة في المسجد النبوي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد. وهذا عام في الفريضة والنافلة، سواء صليت فريضة بألف فريضة، نافلة بألف نافلة. ولهذا يشرع للمسلم إذا جاء إلى هذا المكان أن يكثر من التنفل. لكن قد يشكل على بعض الحجاج، يقول: أنا مسافر سأبقى ثلاثة أيام، أقل من أربعة أيام، أو أنا في حكم مسافر. نقول: نعم، من كان مسافرا وبقاؤه أربعة أيام فما دون، فإنه لا يصلي السنن الرواتب فقط. وليس كل السنن الرواتب، السنن الرواتب ما هي؟ أربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. حديث أم سلمة، حديث أم حبيبة في صحيح مسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم ورواه الترمذي وزاد: وهي أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. إذن الذي تترك ما هي؟ السنن الرواتب، إلا ركعتي الفجر. ركعتي الفجر ما تترك أيضا، لما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر. إذا كنت مسافر ما يسقط عنك ركعتي الفجر التي قبله، ما يسقط عنك الوتر، من السنة تصلي ركعتين قبل الفجر، من السنة أن تصلي من الليل. كذلك التطوع المطلق، تقول أنا أتيت في غير وقت نهي إلى هذا المسجد، أريد أصلي 20 ركعة لا بأس، ولو كنت مسافرا، ولو جئت في سيارتك تريد تصلي ثم تمضي لا بأس. هذا تنفل مطلق، تنفل مطلق. ولهذا ينبغي الإنسان يستغل وجوده ومجيئه إلى هذا المكان المبارك بالصلاة، كما أيضا يستغل وجوده في المسجد الحرام بالصلاة وبالطواف إذا لم يكن فيه مشقة على إخوانه بالزحام. لأن الصلاة بمكة، الصلاة ب100,000 صلاة، الصلاة 100,000 صلاة، أين تجد هذا؟ أين تجد 1,000 صلاة؟ يا أخي هذه فرصة العمر، استغل عمرك ووقتك بدل أن يضيع الوقت في قيل وقال وأمور لا تحمد. إذن يسن زيارة مسجدين، وهما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وثلاث مقابر: القبر الأول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فمن السنة إذا جاء المسلم إلى هذا المسجد وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، يسلم عليهما، هذا سنة. وليس هناك دعاء ثابت، ولكن إنما يسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ولو أنه زاد يعني من الدعاء الذي هو مباح: السلام عليك يا رسول الله، والسلام عليك أيها النبي، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمان، نصحت الأمة، لا حرج. الأمر في سعة، ما ورد شيء. بل الذي ورد عن ابن عمر أنه كان إذا جاء ودخل المسجد، جاء من سفر، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، فقط، ولا يزيد على هذا. ثم المقبرة الثانية مقبرة البقيع، فإن من السنة يزورها المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يزور البقيع، وكان يدعو لهم، كان يزورهم ويدعو لهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مسألة مهمة، أنك إذا زرت مقبرة البقيع أو حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، أنك ما تدعوهم من دون الله، وإنما تدعو لهم. لما تقول: السلام عليك يا رسول الله، هذا دعاء له، أي السلامة لك، السلامة، أسأل الله أن يسلمك من كل شر. وكذلك الأموات: السلام عليكم، هذا دعاء لهم بالسلامة، أن يسلموا من عذاب الله. فالقبور تزار أولا ليتعظ المسلم، لأنه إذا وقف على القبر أو على هذه الديار ورأى الناس وقبورهم يعلم أن طريقه طريقهم، وأنه سيلحق بهم عاجلا أو آجل، وهذا نهاية الدنيا، فيستعد ويتعظ قلبه. وحبذا لو أن الإنسان إذا شهد صلاة جنازة في هذا المسجد المبارك يخرج أيضا يتبع الجنازة حتى يحصل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن كتب له قراطان، قراطان من الأجر، القراط الواحد مثل جبل أحد من الأجر. وإذا جاء إلى المقبرة أثناء يعني الدفن ودفن الميت، ينظر في حفر القبور التي حوله، يقف على شفيرها وينظر، هو سيفجع في هذا أو في مثله، هذه نهاية الأمر، فيتعظ الإنسان، هذا أمر. والأمر الثاني ينفعهم بدعائه، يدعو لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغير ذلك. السلام عليكم، أنتم سابقون ونحن بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. وإن لم يحفظ هذا الدعاء يدعو لهم بالمغفرة والنجاة من النار: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم نجهم من النار. والمقبرة الثالثة شهداء أحد، يزور شهداء أحد وأيضا يدعو لهم، يدعو لهم. هذا هو المشروع الذي جاءت النصوص، نصوص السنة بالدلالة على أنه يشرع، وأما ما سوى ذلك فليس هناك شيء مشروع أن تزوره. لا يضحك عليك الناس أو أصحاب الأموال أو أصحاب التجارات الذي يريد أن يأكل أموالك ويحملك هنا وهنا وهنا. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تزور مسجدين وتزور ثلاثة مقابر، وما سوى ذلك لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فينبغي للمسلم أن يكون متبعا، وقد مر معنا قريبا الأمر بالاتباع، وأن الله أمر النبي باتباع الحق وما أنزل إليه من ربه، وكذلك أتباعه من بعده مأمورون أيضا باتباع الحق ولزوم الحق، وأن لا يحدث شيئا من العبادات إلا ما جاء به الكتاب أو السنة، ويقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحذروا من مخالفة ذلك. وأما المسألة الثانية وهي التمسح بالقبر، فإن هذا من البدع المحدثة ولا يجوز ذلك. نعم كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتبركون به صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد موته أجمعوا جميعا، أجمع الصحابة، ولا يسعك أن تخالف إجماع الصحابة إن كنت تريد الهدى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مع حزبه. أجمعوا على أنه لا يتمسح في قبره ولا بالشباك ولا بالحديد ولا بالاسطوانات ولا بالأعمدة، فلا يجوز الإنسان يتمسح بها، وعليه يتقي الله ويحذر. هو جاء يتلمس طاعة الله، جاء يلتمس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرضى الله جل وعلا عنه وأن يسعد بالأجر، يقع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسلم يتق الله في نفسه ويكون متبعا لا مبتدعا، ويحرص أن تكون جميع أعماله، أن تكون جميع أعماله على السنة، على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كنت تريد تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ومعه وتحشر معه فالزم سنته ظاهرا وباطنا. نعم بارك الله فيكم. وأما الدعاء نحن ذكرنا الدعاء أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على البقية ويدعو لهم، ويسلم على أهل شهداء أحد ويدعو لهم. وأما الدعاء عند دخول المسجد معروف، أي مسجد، ومنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا هو الدعاء الوارد فقط، ولا يأتي بأشياء من عنده أو بعض الكتيبات فيها أدعية ما أنزل الله بها من سلطان. لا يضحك عليك يا أخي، احرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما جاء بك هنا إلا طاعة لله جل وعلا ثم اتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يسأل يقول هذا شخص مسلم له مال كثير لكنه لم ينفقه ليحج بيت الله إلى أن أفلس، هل سيحاسبه الله في ذلك؟ أقول وش لك شغل، يحاسبه الله ولا ما يحاسبه؟ هذا بينه وبين الله. لكن نوصي هذا الأخ بأن يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره من فعله هذا، لأن لا شك أن من وجد المال واستطاع الحج، وجد المال وقوة البدن وسهولة الطريق، ليس هناك شيء يحول بينه وبين الوصول للبيت، أنه يجب عليه أن يحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن إذا كان حصل أنه أفلس فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من فعله، والتوبة تجب ما قبلها، ويحرص على أن يحج البيت إذا يسر الله عز وجل له ذلك مستقبلا. ولكن إذا تاب واستغفر وأناب فإن الله يقبل توبة التائبين، بل يقبل الله عز وجل التوبة من الشرك والكفر وعبادة الأصنام. نعم إذا تحققت التوبة بشروطها نعم المعروفة. نعم بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يسأل ويقول من نوى الإحرام ثم لبث ثيابه قبل مكة ليدخل مكة ثم يرجع يلبس الإحرام، فهل حجه صحيح؟ حجه ناقص، الحج صحيح، يجزي لكنه ناقص لأنه ارتكب معصية الله وعصى الله بلبس الثياب وهو محرم، والمحرم لا يجوز له يلبس الثياب. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمثال هؤلاء يريدون يتحايلون على رجال الأمن وعلى نقاط التفتيش الذين يمنعونهم، وما علم هؤلاء المساكين أنهم وإن احتالوا على الناس فإنهم لا يحتالون على الله، ولا يخفى عليه من أمرهم شيء. والذي لا يستطيع أن يدخل الحج سواء لا يجد تصريح، لا يجد نقود يشتري يعني يدفعها للمخيم، ليس عليه حج يا أخي، الله الذي عذره، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، هذا غير مستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا الحج الذي بدأه بمعصية الله ليس حجا مبرورا، بل يتقي الله عز وجل ويلزمه عن ذلك مع التوبة أن يكفر بفدية الأذى، وهي أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، مخير بينها، مخير بين هذه 3، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة مع التوبة والاستغفار عما بدر منه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز صلاة 2 ركعات جوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، وهل يجدي صيام بعض الأيام في أوقات الزيارات؟ أما الصلاة في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها مشروعة في أي مكان صلى، سواء كان في المكان الذي أمام القبر أو عن يمين القبر أو حتى لو كان خلف القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة، وهناك جدر وأمور ما يصل إليه، وكذلك يجب أن تكون نيته قصده أنه يصلي لله، لا يصلي للقبر يقصد أنه يصلي للقبر أو يصلي للنبي، إذا كان يفعل ذلك نعوذ بالله هذا ضلال مبين. ذكر السائل أيضا أنه يصلي 2 ركعات بعد العصر، فأما يعني الصلاة إذا كانت الصلاة لله عز وجل فهي جائزة في أي مكان من المسجد، وأما الصلاة بعد العصر فهذا فيه تفصيل، إن كان يريد يتطوع يتنفل جالس في المسجد ثم قام يصلي 2 ركعات فنقول هذا لا يجوز، لأن هذا وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني إلى ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة وقت الإشراق، ونهى عن الصلاة وقت الزوال وهو قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لكن إن كانت صلاة 2 ركعات لها سبب، فذوات الأسباب مستثنى، يعني الرجل إنما صلى 2 ركعات لأنه دخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 2، هذا الرجل صلى 2 ركعات لأنها تحية المسجد، أو صلى على جنازة، أو توضأ فصلى لأن من عادته يصلي سنة الوضوء، إذا كان لسبب فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من الليل أو نهار، رواه الإمام أحمد بسند صحيح، طاف بالبيت بعد العصر بعد ما طاف 7 أشواط يريد يصلي 2 ركعات لا بأس يصلي، لكن رجل جالس في المسجد يريد يتطوع بعد صلاة العصر نقول لا ما تطوع. فبالنسبة لصلاة 2 ركعات اللي ذكرهم السائل يجري عليهما هذا الحكم، إن كان تحية المسجد فلا بأس، أما إن كان يريد يتطوع بهما فلا، لا تطوع في أوقات النهي. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يسأل ويقول حج البدل للمتوفي جائز كما نعلم، وإذا فاته واجب الزكاة فهل يجوز أن يتصدق ولده من ماله الذي ورثه والده، أو الذي ورثه منه. حج البدل عن المتوفى. المتوفى. أيوة. شو بعده؟ جائز كما نعلم. وإذا فاته واجب الذكاء. يعني الذكاء. ذكاء لعله يقصد الهدي. آه. وإذا فاته واجب الذكاء فهل يجوز أن يتصدق ولده من ماله الذي ورثه والد أو الذي ورثه منه؟ لا، هو يعطي لمن وكله حج البدل، يعطيه قيمة ما يكفيه للهدي ولغيره. والوكيل إن نفدت الفلوس التي معه من غير يعني تفريط أو سرقت أو عرض له شيء، فيجوز له أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وإلا الواجب عليه أن يقدم هديا، لأن ليس لا علاقة للابن في هذا المال، في هذه المسألة. هذه المسألة النائب عنه الذي ينوب عن هذا الميت، هو الذي يجب عليه أن يذبح الهدي إذا وجد قيمته، وإن كان المال قليلا أو فقده فإن له أن ولم يجد شيئا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السائل عنده 3 أسئلة. السؤال الأول يقول: ما حكم القنوت في صلاة الفجر دائما؟ القنوت في صلاة الفجر هذا ما اختلف فيه العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى القنوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا، فظن أن هذا دليل على أنه يقنت دائما، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يقنت إلا في أوقات يعني ما ينزل بالمسلمين نازلة النوازل، والنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لما نزلت بالمسلمين نازلة، فقنت شهرا يدعو عليهم، أما في غير وقت النوازل لا يقنت. فالقنوت في وقت النوازل، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، في جميع الصلوات الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت. فالصواب أنه لا يقنت في صلاة الفجر ولا في غيرها إلا إذا نزلت نازلة، ومرد تقدير النازلة إلى ولي الأمر أو إلى العالم المفتي الذي يتولى هذا الأمر، وإلا لا يجوز القنوت. لكن من كان إمامه يقنت فإنه يتابع إمامه مع مناصحته وبيان السنة له. نعم. سؤال الثاني: ما حكم قصر الوقت بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر؟ ما حكمه؟ قصر الوقت تقصير، يعني يكون الوقت قصير بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى أصحابه، فإذا جاءوا مبكرين للمسجد بكر في الإقامة، وإذا تأخروا أجل قليلا ينتظرهم، ولو أنه كان البلد قد رتبوا وقتا معينا بين الأذان والإقامة يلتزم بهذا، لأن هذا من المصالح. نعم. سؤال الثالث يقول: ما حكم قراءة القرآن بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر وقراءة الفاتحة؟ قراءة القرآن مشروعة في كل وقت، في كل وقت، لكن الأفضل للمسلم بين الأذان والإقامة أن يستغله في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، يعني من أوقات إجابة الدعاء، فيترك قراءة القرآن في وقت واسع، يترك قراءة الأذكار في وقت واسع، يستغل هذا الوقت، هذا الدعاء لا يكاد يرد، يدعو الله ويجتهد في الدعاء بين الأذان والإقامة. وأما الفاتحة ما أدري لماذا خصص الفاتحة، إذا كان يعتقد أنه سنة أن تقرأ سورة الفاتحة بين كل أذان وإقامة، لا، هذا ليس من السنة. أما إذا كان هو يعني مر عليها في القراءة يريد يبدأ من أول القراءة هذا لا بأس، أما يخصص قراءة الفاتحة لا، ليس من السنة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يسأل ويقول: الحج بدون التصريح هل يجوز؟ لا، ما يجوز، لأن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله، ولي الأمر إنما جعل هذا لأجل مصالح المسلمين في جميع بلاد الدنيا، لو ترك الأمر لأهل هذه البلاد سواء من أهلها الذين هم أهلها أو الوافدين إليها لا ملأوا مكة والمدينة وحجوا وتركوا المسلمين في الأقطار الدنيا بدون حج، وهم أهل البلد يعرفونها. ولي الأمر إنما وضع هذا لمصلحة عموم المسلمين من الناس في هذه البلد، من حج 10 مرات، وفي بعض بلاد المسلمين بلغ عمره 70 ولم يحج ولا مرة واحد، فولي الأمر وضع هذا من باب المصلحة، فلا يجوز لأحد أن يحج بغير تصريح، لأنه عاصي لولي الأمر، لأن ولي الأمر هنا لم يأمر بمعصية، وإنما أمر بأمر مباح تنظيمي فيجب أن يطاع، والله أعلم.